وإن الضلالة كل الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف. هؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، لذلك صاحب السنة لا يلتفت لهؤلاء ولو كانوا ملء الأرض، إنما يلتفت إلى الحق بأدلته ولا يتكثر بالرجال. اعرف الحق أكمل، تعرف أهله. قالوا على محمد ابن حمزة السكري، قالوا إن محمد ابن حمزة السكري في وقته جماعة، مع أنه رجل واحد، إن إبراهيم كان أمة. فالحق لا يعرف بكثرة الرجال، إنما يعرف الحق بأدلته الناصعة. انظر إلى أوقات مظلمة وإلى أوقات مزعجة صورع فيها أهل الحق في زمن الإمام أحمد. قال هل قال أحمد بن حنبل أنا وحدي؟ هل قال ماذا سأواجه أمام سكوت هؤلاء جميعا من العلماء؟ هل قال أنا معذور بعذر الإكراه؟ أكمل، لا، إنما وقف جبلا شاهقا وصمد صمود الرجال حتى انقشعت الفتنة في زمن المتوكل وصار إمام أهل السنة. كان يقال أحمد، وكان يقال عالم، وكان يقال شيخ، بعد فتنة القول بخلق القرآن بماذا لقب؟ إمام أهل السنة. الإمامة، الإمامة في الدين شرف، وأي شرف، لكن يعطى سبهللة؟ يعطى هكذا أجر؟ لا. بماذا تنال الإمامة في الدين؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية بماذا تنال الإمامة في الدين، ماذا كان جوابه؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن أمران، الصبر واليقين. ثم قرأ قول الله جل في علاه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أكمل، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الصبر لأنك ستلحظ البلاء سيأتي، من لم يبتلى في هذا الطريق يشك فيه، لولا هذا البلاء لشككنا. أكمل في الطريق. إذن سنة الله ماضية أن أهل الحق يمحصون، يبتلون، يختبرون، يمتحنون. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. وكذلك جعلنا لكل نبي أكمل عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن الطريق محفوف بالمكاره، هل هو ورود وياسمين؟ أجب. هل هو مليء بالمفرحات المضحكات؟ أجب لا، إنما هو طريق إلى الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار أكمل بالشهوات. لذلك السنة القابض عليها كالقابض على الجو، القابض عليها كالقابض على الجمر. الدين القابض عليه كالقابض على الجمر. من الذي يحس بالجمر اليوم؟ الصادق. إذا قلت أنا لم أحس بجمر، لا جمر ولا جمرات، ما قد أحسست بشيء. إذن راجع نفسك، راجع تمسكك، راجع دعوتك، راجع دعوتك، فإن صاحب الدعوة تمر به الابتلاءات كالجبال. إذا رأيته قلت ما يمر به شيء، وهو يمر به من البلاء ومن الصراع ومن الفتن، وزلزلوا. أكمل حتى يقول الرسول والذين معه. أكمل، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن هناك زلزال، هناك زلزال، تحتاج أن تدعو الله بالثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتن الليل والنهار تعصف بالناس وصاحب السنة ثابت ثبوت الجبال أحب لله أبغض لله أعطى لله منع لله قام لله وبالله هذه حياته هذه حياته ولذلك قد لا يبقي لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبقي لك صديقا أين هم؟ كانوا هنا وكانوا هنا وكانوا هنا أين هم؟ هذا أبغضك لأجل السنة وهذا أبغضك لثباتك وهذا أبغضك لأنك مزعج بالصدع بالحق اتركها اتركها لا ما أتركها ما أتركها اتركها وعش هادئا عش هادئا عش في حياة أجمل وأطيب لا الحياة الطيبة أن نقيم دين الله وأن نقيم أمر الله وأن نجاهد الباطل جهدنا ولتستبين سبيل المجرمين.